لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا معا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه وعلى علمائنا أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قوله فلا عدول لأهل السنة، العدول هو الانصراف والانحراف، العدول هو الانصراف والانحراف. ولذلك فإن أهل السنة بكمال اتباعهم لا يمكن أبدا أن يعدلوا عما جاءت به الرسل، وطريقتهم في ذلك أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سواء في الأحكام أو في الأخبار، سواء كان ذلك في الأحكام أو في الأخبار. الأحكام التي هي الأوامر والنواهي، والأخبار التي هي قصص القرآن أو ما أخبر به القرآن عن صفات الرب تبارك وتعالى أو غير ذلك. فهناك نوعان: أحكام وأخبار. فالأحكام هي الأوامر والنواهي، الأشياء التي نعبد الله تبارك وتعالى بها. أما الأخبار فهي ما أخبر الله تبارك وتعالى به سواء عن نفسه أو عن غيره، فهذه كلها أخبار. فنحن لا نعدل عما جاء في القرآن الكريم من أحكام أو أخبار ونقول سمعنا وأطعنا، وهذا ما جاء به المرسلون، وهذا ما نطق به المرسلون أجمعون، كله أحكام وأخبار. وما جاء به الرسل في باب الأخبار لا يختلف أبدا، لأن الأخبار لا تنسخ بخلاف الأحكام، الأخبار لا تنسخ بخلاف الأحكام. الأحكام من الممكن أن تنسخ، يأتي حكم اليوم والله تبارك وتعالى ينسخه غدا لحكمة، فالله عز وجل يقول: ما ننسخ من آيات أو ننساها، كما سبق وقدمنا في الكلام عن النسخ، ما ننسخ من آيات أو ننساها نأتي بخير منها أو مثله. فتأتي الأحكام لفترة معينة وقد ترفع، قد يرفع الحكم ثم ينسخ بعد ذلك، لكن الأخبار لا يمكن أبدا أن تنسخ. يعني إذا حكى ربنا تبارك وتعالى مثلا أنباء عاد أو ثمود فهذه أشياء ثابتة، كذلك إذا تكلم الرب تبارك وتعالى عن أسمائه أو عن صفاته فهذه أيضا أشياء ثابتة لا تنسخ أبدا. فالأخبار لا تنسخ، لكن الأحكام من الممكن أن تنسخ. الأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم تخالف شرعنا، أو هي ليست بأحكام لنا؟ لكن الصحيح في ذلك أنها أحكام لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. فإذا ثبت، إذا ثبت حكم لرسل سابقين فهذا الحكم يكون حكما لنا. وكيف يثبت؟ لا يمكن أبدا ثبوت الحكم للأخبار للأنبياء السابقين إلا إذا ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله لم ينله تحريف. أما سنة النبي عليه السلام فنحن نستطيع أن نعرف الصحيحة منها والضعيفة والموضوع. سنة النبي عليه السلام استطاع العلماء أن ينقدوها نقدا وأن يجعلوا الصحيحة معلوما والضعيفة كذلك معلوما والموضوع كذلك معلوما، فهذه كلها ثوابت معروفة. وبالتالي إذا ما ثبت خبر من أخبار الأنبياء السابقين في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إذا ما ثبت حكم من أحكامهم، فإن الحكم يكون حكما لنا إذا ما كان ثابتا ولا يخالف شرعنا. لكن إذا كان حكما عندهم، إذا كان حكما عندهم وشرعنا أتى بما يخالفه، فنحن نعمل بما في شرعنا. زي مثلا الله تبارك وتعالى حرم أشياء على اليهود ما حرمت عليه، قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. فهذه أشياء كانت محرمة في دين اليهود، لكن هذه كلها أحلت لنا. فعندئذ الأحكام التي لليهود في هذا الشأن ليست علينا، لأن الله تبارك وتعالى أباح لنا ما حرم عليهم. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم، وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة، هذا هو طريق أهل السنة والجماعة. فهو ما جاء به المرسلون وهو لا عدول عنه أبدا، أهل السنة لا يعدلون عنه ولا يحيدون عنه طرفة عين. الصراط، ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق الواسع الذي ليس فيه صعود ولا نزول ولا فيه اعوجاج. يعني كلمة مستقيم تدل على أنه ليس فيه أي اعوجاج، لأن الخط المستقيم هو أقصر الخطوط بين نقطتين، الخط المستقيم هو أقصر الخطوط بين نقطتين. فإذا جمع إليه أن كونه صراطا صار واسعا رحبا يسع السائرين فيه. فالمستقيم صفة للصراط. وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما، وعن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال النبي عليه السلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق لا يكون صراطا حتى يتضمن خمسة أمور: الاستقامة، يعني لابد أن يكون مستقيما. فهنا الصراط المستقيم، الصراط هذا هو المقصود، المستقيم صفة، وقد تكون عطف بيان لأنه يبين صفة هذا الصراط. والإيصال، فالصراط لا، الطريق لا تكون صراطا إلا أن تتضمن خمسة أمور: أولها الاستقامة، ثانيها الإيصال إلى المقصود. فقد يكون الطريق مستقيما لكنه لا يوصل إلى الجهة المقصودة، عندئذ لا يكون صراطا. إذن الاستقامة، الإيصال إلى المقصود، القرب، سعته للمارين فيه، تعينه طريقا للمقصود. هذه هي الشروط الخمسة التي تحول الطريق إلى صراطا أو تجعل الطريق صراطا. فإذا كان الطريق معوجا أو لم يكن معينا للوصول إلى النقطة التي نريد أو الهدف الذي نريد أن نصل إليه، هذا لا يكون صراطا. إذا لم يكن مستقيما، إذا لم يوصل إلى المكان، إذا لم يكن واسعا يسع المارين فيه، فلا يكون صراطا. وصفه بالمستقيم يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم كما قلنا هو أقرب خط بين نقطتين، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يتضمن سعته، وإضافته إلى المنعم عليهم هذا أيضا يبين سعته، لأن يبين سعته حيث أنه أضيف إلى المنعم عليهم أجمعين، فكلهم يستطيعون أن يسيروا فيه. ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هدي إلى صراط الله المستقيم في الدنيا هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة في الآخرة. أكرر: من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا هدي إلى الصراط أو إلى السير، من هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا، يعني من استطاع أن يستقيم على شرع الله عز وجل، ومن استطاع ألا ينحرف عنه فإنه في هذه الحالة لن ينحرف عن الصراط يوم القيامة، لن تصيبه الزلات، لن تصيبه الكلاليب التي تكون على صراط على الصراط يوم القيامة المنصوب فوق متن جهنم. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على الصراط المستقيم في الدنيا يكون ثبوته على الصراط المنسوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على ذلك في الآخرة. فلينظر إلى الشبهات والشهوات التي تعوق سير الإنسان في هذا الصراط، ينظر دائما إلى الشبهات والشهوات التي تعوق سير الإنسان في الدنيا، فإنه بقدر سيره مستقيما على ذلك الصراط كما قدمنا فإنه يسير مستقيما عليه يوم القيامة، ينجو من زلات الصراط يوم القيامة. ذكر الصراط مفردا معرفا تعريفين، تعريفا بالألف واللام وتعريفا بالإضافة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، وذلك يفيد تعينه وأنه طريق واحد، الأول معرف بالألف واللام، وهذا يفيد أنه طريق واحد. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، فبين معنى ما هو الصراط، أي صراط يسار عليه. أما طريق الضلال أو طرق الضلال وليس هو طريق واحد، فإن الله تبارك وتعالى يجمعها ويفردها، تأتي مجموعة أو مفردة. ولذلك قال الله عز وجل أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم بالهداية، وهم الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى، وبين ربنا تبارك وتعالى من هم في سورة النساء، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهنا ابن تيمية يقتبس نفس المعنى فيقول فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله تبارك وتعالى أنعم على المؤمنين نعم خاصة، لأن نعم الله تبارك وتعالى عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، هي النعم التي تصح بها الأبدان، ونعم الدنيا عموما هذه يشترك فيها المؤمن والكافر. ولكن هناك نعم خاصة، نعم الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، نعم عامة ونعم خاصة. فالنعم العامة هي التي النعم الدنيوية كلها من مأكل ومشرب ومسكن وكل ما أنعم الله تبارك وتعالى به على بني الإنسان في الدنيا، كل هذه نعم عامة ويشترك فيها المؤمن والكافر معا، وبقدر سعي الإنسان ينال منها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن النعمة الخاصة هي نعمة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهي التي تصلح بها الأديان وتؤدي إلى الفوز في الآخرة بالجنان، مثل الإيمان، العمل الصالح، العلم إلى آخر ذلك. فهذه هي النعم الخاصة من الله تبارك وتعالى على من أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا رفيقا لهم في الآخرة. الصديقون هم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وهم الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، والصدق صدق في الأحوال والأقوال والأفعال. الصدق يكون في الأحوال، يعني صدق في النية والإرادة والعزيمة، وصدق في الأقوال، صدق في الأقوال هذا معروف وصدق في الأفعال، فلا يفعل إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، هذا صدق الفعل. إذا ما اتفق على شيء مع أخ من إخوانه فينفذ ما اتفق عليه، هذا صدق فعل. ولذلك كان الرجل الذي أسلم، الأعرابي الذي أسلم ثم خرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي إحدى الغزوات قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسما وأرسل له نصيبه، كان محاربا مع المسلمين فأرسل له نصيبه من الغنائم، فأخذ نصيبه وذهب إلى النبي عليه السلام وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك. قال: ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن ألقى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقي، فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. فلما كانت الغزوة التي بعدها سأل النبي عليه السلام عنه بعد انتهاء المعركة بعدما افتقده، فبحثوا عنه فوجدوه في القتلى وقد أصيب بسهم في نفس الموضع الذي أشار إليه، أصيب بسهم في حلقه، فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فقتل فصدق، صدق الله فصدق. فهذا صدق في العزم وصدق في الفعل، في أنه هاجر إلى النبي عليه السلام حارب معه، وصدق في قوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقه الله بأن أناله منزلة الشهداء. هؤلاء هم الصديقون الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأفضل الصديقين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والشهداء هم الذين أضيفت إليهم مرتبة الشهادة، وقيل الشهداء هم العلماء لأن الله عز وجل استشهد بهم وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقيل إن العلماء شاهدون بما شهد الله تبارك وتعالى به لنفسه، والعلماء يشهدون للرسل بالبلاغ ويشهدون على الأمة بالتبليغ، وقد يشمل لفظ الشهداء كلاهما، لفظ الشهداء يشمل كلا الأمرين، يشهد الشهداء الشهيد الذي استشهد في سبيل الله، ويشهد العالم الذي يشهد لله عز وجل. والصالحون هم الأنواع الثلاثة السابقة، هم الصديقون والشهداء والعلماء ومن دونهم في الرتبة. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباد الله عز وجل. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله قد دخل في هذه الجملة إما أن يدل على الجملة الكلامية السابقة، وهي قوله: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد يقصد هذه الجملة، وإما أنه يدل على الجملة الأصلية التي تبين إيمان أهل السنة والجماعة، وأنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث العموم فإن ما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص داخل فيما وصف وسمى به نفسه، وما جمع فيه بين النفي والإثبات. وبهذه الجملة بدأ المؤلف رحمه الله الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن. وسبق أن قدمنا أن الأشاعرة أثبتوا من صفات المعاني سبع صفات فقط، هي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام النفسي. فالمؤلف رحمه الله ابن تيمية بهذا المدخل بدأ يثبت من القرآن الكريم أسماء الله عز وجل وصفاته. قال: قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. السورة كلمة سورة، سورة الإخلاص. السورة هي المنزلة العظيمة، وقيل هي مشتقة من السور لعلوها، لعلو مكانتها. فالسورة هي المنزلة العظيمة، وقيل مشتقة من السور لعلو مكانتها وانفصالها عما قبلها وما بعدها. فالسورة مجموعة من الآيات مصورة كالبناء الذي أحاط به السور. وسميت سورة الإخلاص لأن إخلاص الشيء يعني تنقيته، فسورة الإخلاص هي السورة التي نقيت، لأنها تتضمن الإخلاص لله تعالى، ومن آمن به فهو مخلص، فتكون مخلصة لقارئها. أي أن من قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله تعالى، من قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله تعالى. وقيل لأنها مخلصة، لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فليس فيها شيء من الأحكام أو القصص. سورة الإخلاص ليس فيها أي شيء من الأحكام ولا فيها شيء من القصص، وهي خالصة لله عز وجل، تبين أسماء الله عز وجل وصفاته، وسوف نرى كيف أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ هناك حديث متفق عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وقد روى البخاري عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، يتقال السورة، يستقل قراءة الرجل له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن أي في الجزاء لا في الإجزاء، فلو قرأها في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئها عن قراءة الفاتحة. يعني لو أن الإنسان جاء في ركعة من الركعات وقال قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، يقرأه ثلاث مرات، إذن فكأنه قرأ القرآن كله وكأنه قرأ الفاتحة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. وحديث البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن أبي الدرداء قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وحديث مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فجمع الصحابة فقرأ سورة الإخلاص صلى الله عليه وسلم. السورة أيضا قال عنها الغزالي في جوهر القرآن: مهمات القرآن هي معرفة الله ومعرفة الآثار ومعرفة الصراط المستقيم، والباقي توابع. وسورة الإخلاص تشتمل على معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن مشارك في الجنس والنوع، وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفر، ولذلك تعدل ثلث القرآن. وقال القاسمي في محاسن التأويل ما نسبه إلى أبي العباس بن سريج: إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، ثلث منها أحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. وبعض الناس قالوا القرآن ثلث توحيد، وثلث قصص وإخبار، وثلث أحكام، فسورة الإخلاص جمعت التوحيد لله عز وجل، وبالتالي فهي ثلث القرآن. الخطاب من الله عز وجل قل أمر للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول وأن يبلغ، وقد وردت أسباب نزول للسورة كلها غير صحيحة. أسباب النزول لسورة الإخلاص كلها غير صحيحة. القرآن ينزل إما بسبب وإما أن يكون ابتدائيا، يعني أن يكون هناك سبب واضح ينزل من تنزل من أجله الآية أو السورة. يعني على سبيل المثال مثلا آيات اللعان نزلت لما شكى هلال بن أمية الواقفي لما ذهب إلى النبي عليه السلام يشكو إليه أنه رأى رجلا مع امرأته، فالنبي عليه السلام قال بينتك أو حد في ظهرك، فنزلت آية اللعان لتبين الحدود بين الزوجين، لأن الرجل لا يستطيع أن يأتي بأربعة شهداء على زوجه، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يرى بعينه هذه الفعلة لأنه يملك مفاتيح البيت ويستطيع أن يدخل في أي وقت. وبالتالي فنزلت آية اللعان لتبين حكم هذه الواقعة. هذا على سبيل المثال، فهناك سبب للنزول. مثلا رميت عائشة أم المؤمنين من المنافقين، فأنزل الله تبارك وتعالى الآيات التي تطهرها، فهذه أسباب نزول لهذه الآيات أو لهذه السور، هذه الأسباب للنزول. هناك آيات كثيرة جدا، بل أكثر القرآن نزل ابتدائيا بدون سبب معروف، لكن طبعا هناك حكمة من النزول وهناك سبب حقيقي عند الله عز وجل. من الأسباب مثلا الأحكام التي تنزل بها آيات الأحكام، كيف فرضت علينا الصلاة، فرضت علينا الزكاة، فرض علينا الصيام، إلى آخر ذلك. آيات الأحكام كلها، آيات القصص كلها نزلت ابتدائيا، لكن نزلت لعبرة، إن لقد كان في قصصهم عبرة. فالله تبارك وتعالى ينزل الآيات إما أن تكون لها سبب معلوم وإما أن تكون بغير سبب معلوم، وهذا ما يسمونه نزول ابتدائي بدون سبب، لكن في الحقيقة هو له سبب وله حكمة عند الله عز وجل. فالخطاب للنبي عليه السلام قل، ومن ضمن أسباب النزول الواردة أن المشركين طلبوا من النبي عليه السلام أن يصف لهم ربه، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وهذه الرواية رواها أحمد بسند ضعيف، وأوردها الواحدي في أسباب النزول، ومنها أن اليهود زعموا أن الله خلق المواد فأنزل الله هذه السورة. قل هو الله أحد، هو ضمير مبتدأ، ولفظ الجلالة مبتدأ ثاني. هو ضمير مبتدأ، الله لفظ الجلالة مبتدأ ثاني، أحد خبر المبتدأ الثاني. قل هو الله أحد، ثم لفظ الجلالة الله، الله الصمد، الله عالم على ذات الله لا يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، وكل الأسماء تابعة له كما سبق وقدمنا، وهي بمعنى الإله، حذفت الهمزة تخفيفا، الله الصمد. قل هو الله أحد، الإله هو المعبود، أحد أي لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له، وهو متوحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله الصمد الجملة مستأنفة بعد ذكر الأحدية، جاء ذكر الصمدية بعد أن ذكر أنه هو أحد، ذكر أنه هو الصمد. ومعنى الله الصمد، المعنى يفيد الحصر، أي الله وحده هو الصمد. والصمد ما معنى الصمد؟ أورد أهل العلم معاني عديدة لكلمة الصمد، منها قيل هو الكامل في صفاته وفي علمه وفي قدرته وحكمته وعزته وسؤدده إلى آخر الصفات كلها، فانتهى إليه السؤدد والكمال في كل الصفات. وقيل الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وافتقرت إليه جميعها فهي صامدة إليه. قيل الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وافتقرت إليه جميعها فهي صامدة إليه. صامدة إليه يعني محتاجة إليه تطلب منه. وقيل الصمد أي الذي لا جوف له، لا جوف له يعني ليس له أمعاء ولا بطن. وقد روي عن ابن عباس الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون. وقيل الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه، الصمد هو الباقي بعد فناء خلقه. وقيل الصمد هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وقيل هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد، هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. وقيل هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل يجمع بين هذه المعاني كلها فيكون فيعطي معنى الصمد، والجمع بين هذه المعاني يعطي المعنى الأمثل. ولذا فالتفسير الجامع لكلمة الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد تأكيد للأحدية والصمدية، لأن قوله تعالى الله الأحد الله أحد الله الصمد يشمل هذا المعنى، لأنه سبحانه وتعالى أحد لا ولد له ولا والد له، صمد انتهت إليه كل صفات الكمال، فلم يكن له مكافئ ولا نظير ولا ند. لم يكن له كفء أحد لأنه صمد انتهت إليه كل صفات الكمال. فهو سبحانه لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الصفة والشبه، ولأن الوالد محتاج إلى الولد لبقاء نسله وليعينه عند الحاجة. والله عز وجل تنزه عن كل ذلك، لم يلد ولم يولد، لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد، وسبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، فلو ولد لكان مسبوقا بوالد سبحانه وتعالى، وهو الخالق وما سواه مخلوق. وإنكار أنه سبحانه وتعالى ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد، ولهذا لم يدعي أحد أن الله تبارك وتعالى له والد، لم يدع أحد ذلك، لكنهم ادعوا له الولد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهو سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الخالق وما سواه مخلوق. وإنكار أن ادعت طوائف من الكفار أن لله ولدا، زي كما ادعت النصارى أن المسيح ابن الله، وادعت قبائل خزاعة أن الملائكة بنات الله عز وجل. وقد نفى الله تبارك وتعالى هذا وذاك، وبدأ بنفي الولد للرد على من ادعى ذلك، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، فنفي اتخاذ الولد بأي شكل لا بالحقيقة ولا بالتبني، كان نفي اتخاذ الولد لله عز وجل بكل الأشكال لا بالحقيقة ولا بالتبني. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذا كان له ولد يتبنى فنبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر من يستحق ذلك، فأنا أول العابدين. ولكن لم ما اتخذ الله تبارك وتعالى حتى صفيه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما اتخذه ولدا بالتبني، فالله تبارك وتعالى ليس له ولد لا في الحقيقة ولا بالتبني. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، أي لا يكافئه أحد في أي صفة من صفاته سبحانه. السورة فيها ثلاث صفات ثبوتية لله عز وجل، وهي الله أي المألوه المعبود تتضمن صفة الألوهية، وأحد تتضمن صفة الأحدية، الصمد تتضمن الصمدية وهي انتهاء كمال الصفات إليه. وفيها ثلاث صفات سلبية، وهي كونه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصفات السلبية المنفية عن الله عز وجل. تذكرنا أني قلت أن الصفات ثبوتية ومنفية، فهنا جاءت بثلاث صفات، الصورة جاءت بثلاث صفات ثبوتية وثلاث صفات منفية عن الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله

تعدل ثلث القرآن، دليل على أن القرآن يتفاضل، يعني هناك آيات أو صور أفضل من آيات أخرى أو صور أخرى. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. التفاضل فيه باعتبار مدلولاته فقط، لأن المتكلم به واحد هو الله عز وجل، فالتفاضل باعتبار ما تدل عليه الآيات أو الصور، وليس باعتبار الكلام، لأن الكلام واحد المتكلم به واحد، فليس باعتبار الكلام، ولكن باعتبار معاني الجمل وما تدل عليه، فهذا هو التفاضل. فسورة الإخلاص أفضل من غيرها لأنها تعدل ثلث القرآن، وآية الكرسي أفضل من غيرها لأنها أعظم آية في كتاب الله. فباعتبار المدلولات والموضوعات، مثلا سورة الإخلاص تتحدث عن الله عز وجل وعن صفاته، ليست كسورة المثل التي موضوعها بيان حال أبي لهب الذي هو رجل من أهل النار مثلا. يتفاضل كذلك من حيث الأسلوب التأثيري، القرآن كذلك يتفاضل من حيث الأسلوب التأثيري، فنجد آية قصيرة المبنى قليلة الكلمات تتحدث عن الموت أو أحوال الآخرة مثل سورة قاف مثلا، لها تأثير في القلوب عن آيات أطول منها تتحدث عن المعاملات بين الناس. فالذي يسمع ويقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آخر ذلك، بخلاف من يسمع أو يقرأ الطلاق مرتان كإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى آخر ذلك. فهذه من حيث القوى التأثيرية تختلف عن تلك، هذه من حيث القوى التأثيرية تختلف عن تلك، يعني لا تستوي أبدا في التأثير آيات الوعيد وآيات الرقائق التي تبين أحوال الآخرة بآيات الأحكام، لكن آيات الأحكام تأثيرها أن من لم يلتزم بها يعلم أنه معرض لسخط الله عز وجل. فكيف يعرف قدر سخط الله عز وجل إذا لم يقرأ الآيات الأخرى التي تشرح أحوال القيامة وأحوال العذاب فيها إلى آخر ذلك. قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو إخبار بتفرد الله عز وجل بالألوهية، فلا معبود سواه سبحانه وتعالى، والإثبات بعد النفي يفيد الحصر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الإثبات بعد النفي يفيد الحصر. فالله عز وجل قال الله لا إله، فنفى وجود إله ثم قال إلا هو، فهذا يفيد الحصر والقصر، أي لا يوجد إله في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى. الحي أي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال الغير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه. الله لا إله إلا هو الحي، فنحن نقول كائن حي، الإنسان حي مثلا، فلان لازال حيا، لكن حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق جل في علاه، فحياة الخالق أزلية غير مسبوقة بعدم لا أول لها، أبدية لا تنتهي، أما حياة المخلوق فهي محدودة كما هو معلوم. حياة الخالق تتضمن جميع صفات كماله، أما حياة المخلوق فقد يعيش وعنده نقص كثير. ثم إن صفاته مهما كانت كاملة بالنسبة للبشر فهي لا تقارن أبدا بصفات الخالق جل في علاه، كما سبق وبين المقارنات والتباين بين صفات الخالق والمخلوق. والقيوم صيغة مبالغة من قائم، قام يقوم قياما فهو قيوم، ومأخوذة من القيام. وقيوم أي قائم بنفسه وبغيره، قائم بنفسه قائم بغيره سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قائم بنفسه غني عن خلقه، غير محتاج لأي شيء، لأي شيء منهم أو لأي شيء فيهم سبحانه وتعالى. قائم على غيره، فكل الخلائق محتاجة إليه في الخلق والإعداد والإمداد، وغيره قائم به سبحانه وتعالى. فكل الخلائق تحتاج إلى الله تبارك وتعالى، وهذا معنى القيوم. القيوم أنه مستغن عن الخلق كلهم، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى غيره. قيوم قائم على غيره، فالكل محتاج إليه، الكل محتاج إليه. والحي والقيوم يشتملان على الكمال الذاتي والكمال السلطاني أيضا. فالكمال الذاتي في قوله الحي لأنها تشتمل على كمال الحياة المتضمنة لكمال الصفات أزلا وأبدا. الكمال الذاتي في قوله الحي لأنها تشتمل على كمال الحياة التي تتضمن كمال الصفات أزلا وأبدا. والقيوم تشمل الكمال الفعلي لأنه يقوم على كل شيء وكل شيء في سلطانه، هو الكمال السلطاني الفعلي، فكل شيء يقوم عليه سبحانه وتعالى، وكل شيء يقوم به وهو يقوم على كل شيء. فما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وقيامها وقوامها على الله عز وجل. ما من ذرة وما من كائن ولا حي، ما من كائن حي إلا وكل حياته تمد وتستمد من عند الرب تبارك وتعالى. ولذلك فهو سبحانه وتعالى قيوم قائم على الأرزاق والآجال، وما يمد الكائنات بالحياة وما يمدها بالوجود، سواء كانت كائنات حية أو غير حية، ما يمدها بالوجود. فكل شيء في هذا الكون محتاج إليه في وجوده وفي استمرار وجوده، في إيجاده ووجوده. وهذان الاسمان الحي القيوم فيهما اسم الله الأعظم، لحديث أسماء بنت يزيد بن السكن الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، الذي فيه اسم الله الأعظم في ثلاث صور، سورة البقرة وآل عمران وطه، فنجد أن الصور الثلاث فيها اسمه الحي، فيها الحي القيوم. في سورة البقرة آية الكرسي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه فيها الحي القيوم. لا تأخذه سنة، والسنة هي النعاس، السنة هي النعاس، والنعاس ما كان في العين فإذا صار إلى القلب صار نوما. النعاس ما كان في العين، يعني الإنسان يقول نعس نعاس خفيف كده، وقد يستمع كل ما يدري حوله لكنه الجسم مسترخي تماما وأصابه بداية النوم اللي هو النعاس. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن. النوم هو النوم المستثقل الذي يزول معه الذهن. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. والنوم أخو الموت، وهو لا يجوز في حق الخالق جل في علا. الله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. فالذي لم يمت يتوفى في منامه، كل يتوفى في منامه، فالنوم أخو الموت. وقال الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. فقوله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، يبين صفات النفي عن الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل ينفى عنه السنة والنوم، فهذا من الصفات السلبية. فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، صفات سلبية واضحة. هنا الصفة السلبية جاءت لإثبات إيه؟ كمال الضد. لا تأخذه سنة، يبقى إذن هذا يدل على إيه؟ على أن الله عز وجل في كل لحظة يرى ويسمع كل الخلائق ولا يغفل، وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك لا ينام، فإذا كانت لا تأخذه السنة فمن باب أولى لا يأخذه النوم. فكمال ضدها كمال السنة والنوم هو كمال الحياة وكمال القيومية، لأن النوم تحتاج إليه المخلوقات، وكمال بصحة البدن فيه، يعني الإنسان الذي لا ينام مريض. فقد تكون صفة الكمال عند الإنسان ليست بصفة كمال عند الرب تبارك وتعالى. الإنسان الذي لا ينام مريض قطعا، لكن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، هنا قدم الخبر على المبتدأ، فصار الأسلوب بذلك أسلوب حصر بتقديم الخبر على المبتدأ، لأن له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر. ما في السماوات له، الأصل هكذا أن الجملة ما في السماوات وما في الأرض له سبحانه، فله خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر. واللام في قوله له لام الملك، فملكه تام بدون معارض. والسماوات هي السماوات السبع، فله كل ما فيها، فما مما نعلم ومما لا نعلم. والأراضون السبع أيضا، الله تبارك وتعالى قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وفي الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. حديث رواه البخاري ومسلم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن اسم استفهام معلوم، وذا زائدة. والشفاعة في اللغة هي جعل السفع، هي جعل الوتر شفعا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة اصطلاحا هي التوسط، هي التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وفي هذا إثبات أن الشفاعة بإذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل. ووجه ذكرها بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض يفيد أن ملكه للسماوات والأرض ملك تام لا يستطيع أحد أن يتصرف في شيء منه، ولا حتى بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن منه سبحانه وتعالى. والإذن هو الإعلام، ومعناه أن يعلم أنه راض عن الشفاعة. يعلم الله تبارك وتعالى أنه راض أو يعلم الشافع أنه راض أنه مرضي عنه بالشفاعة، فلا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله، وأن يكون راضيا عن الشافع والمشفوع فيه. قال تبارك وتعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقبول الشفاعة من الشافع تدل على رضا الله عز وجل عنه وعلى منزلته عند الله عز وجل، ونفي الشفاعة إلا بإذنه يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه وكمال عظمته سبحانه. ثم قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نكمل ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك أي سؤال قبل أن نغادر القاعة. جزاك الله خير أمور الأخير، بارك الله فيك. إن شاء الله عندكم الشيخ نجاتي الساعة 9، وهو رجل مبارك محرص على علمه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم في الإسلام، بارك الله فيك الرحمة. هل الصراط واحد للمؤمنين والكافرين؟ الصراط لا يعبر عليه إلا المؤمنون فقط، الكافرون يدخلون النار قبل عبور الصراط. إن شاء الله عند الحديث عن يوم الآخر سنوضح ذلك جيدا إن شاء الله عز وجل. هل فعل الحديث أن من قرأ الإخلاص 10 مرات يبنى له بيت في الجنة؟ لا، الحديث غير صحيح. بارك الله فيك. كذا كذا إن شاء الله سنذكر الشفاعات كلها عندما نتكلم عنها. العقيدة الوسطية بتبين هذه الأشياء كلها، سنذكرها كاملة إن شاء الله، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام كلها. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا للمسلمين. لا سؤال؟ بارك الله فيك يا رب، بارك الله فيك محمد. لا سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.